حتى من ضمن الطرائف انه في تاريخ البدو، في سلوم البدو، الاحكام الطاغوتيه، كان عندهم مثلا اللي اللي اللي اللي الله يبارك فيك يحفظك، اللي يعتدي على امراه قبل المغرب له حكم يختلف عن اعتداء عليها بعد المغرب. ليش؟ لانه بعد المغرب النساء لا تخرج. فاذا امراه خارجه بحيث انه رجل تمكن من الاعتداء عليها يخفف الحكم فيه. اما قبل المغرب لا، في اشكاليه كبيره. هذه الاحكام كانت يحكم بها في في في في بوادي الجزيره، وفي بوادي الشام، وفي بوادي العراق. في حاجه اسمها نهبه، كانت في نساء تنهب نهبا، فلان هذا ام نهبه، وهذول موجودين، لكن ايش؟ في تعتيم اعلامي. يعني من ضمن القصص، انا هذا الكلام انا لا اقوله تعييرا لاحد او غير ذلك، هذه أحوال كأحوال الجاهلية القديمة التي حصلت نقرأ فيها في الكتب، وذاك أسلاف ثم من الله عليهم بالإسلام. لكن لنبين ثمرة الإسلام فينا وثمرة التشريعات. ما نقول والله في ناس ما طبقوا التشريعات اللي أمر بها النبي الكريم وعاشوا حياة فاضلة، هذا أمر بعيد جدا. هذا الأصل خلافه، الأصل خلافه، بل أزعم أنه لا يوجد. يعني من ضمن بعض الناس اللي كانوا قبائل ولها تأثر شامي، كان الرجال والنساء يدبكون مع بعضهم البعض، يرقصون في العرس مع بعضهم البعض. فحتى يذكر قصة عن رجل من قبيلة معينة، وإذا به صاحبه وهو يده بيد صاحبه، أو ينظر إلى امرأة يقول له انظر انظر هذه أعجبتني، فالتفت عصا قال هذه زوجتي. أنا بعض كلامكم بعض الناس يتضايق أنه لا والله هذا واقع، لا يكذب عليك إنسان يقولك والله كذا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الحم الموت في زمنه، قال لا تدخلوا على المغيبات، اللي زوجها مسافر لا تدخل عليها. حسد ذراعه، كان المجتمع في نفسه كان الأصل فيه أنه فاضل. كم وحدة قتلت بقضايا شرف؟ يعني سبحان الله، كم واحدة لما نأتي نذكر تذكر حادثة الفلانية يقول لا أن تستروا على الناس. ليش؟ أنا الآن لم أذكر اسما ولم أذكر شيئا، ولكن أذكر لك من منطلق العبرة حتى نسد الذريعة للباطل. هذا إذا أنت ما سدت له الذريعة سيتكاثر ويكثر ويزيد. لما أقول لك في بنت سافرت تدرس ابتعاث في كندا وحصل 1 2 3، لا تغضب ولا تظن أني أعير، لا أنا أكلمك لا أعير أبدا، أنا أقول لك أنه لتكن هذه عبرة حتى لا يتكرر الأمر في غيرها. في قصة مشهورة جدا سمعتها وأنا صغير، يمكن من 4 طرق مختلفة أو 5، مشهورة جدا في مجتمعنا، أنه رجل كان يكد وانيت، كان يعني سيارته جعلها أجرة، فاستوقفت امرأة حامل تريد أن تلد، فأشفق عليها وأخذها المستشفى. لما أنجبت قالت الرجل اللي أحضرني هذا هو أبو ولد، هو أبو الولد، يبدو أنها من سفاح، قالت هذا هو أبو الولد. فالرجل قال لا أبدا أبدا والله ما أعرفها، أنا هذه المرة بس جبتها ورحت المستشفى. قالوا طيب، قال الدكتور قال لا اطمئن، عندنا فحوصات، عندنا كذا، كان بالسهولة أن نكتشف من أبو الولد وأنه أنت أبوه ولا ما أنت أبوه، بس نفحص طيب أطمئن لأنه إنسان بريء. فلما عملوا الفحص جاء الدكتور قال له ما قال له مثل ما توقعنا، أنه أصلا أنه أنت الحمد لله أنت وأنت أصلا لا تنجب الأولاد. فالرجل سقط غشيانا. ليه؟ لأن عنده أولاد فعلا. الأولاد اكتشف أنه أبناء من؟ أبناء أخوه، يعني حتى ما كان يعرف يميزه، يعني كان أخوه غاشة في أهله. لما نذكر بعض الناس الأخبار النبوية وغير ذلك، هو الآن يقولك مو كل الناس، أدري مو كل اللي فات إشارة حمراء صار، وما هو كل الناس، هي أصلاً الذرائع تسد عن الجرائم اللي هي ما هي أصل، الجرائم ما هي أصل. الناس الحين يحط خزنة ويقفل ومش عارف إيش ويفعل ويحرص من الخادم ويحرص من كذا ويحرص، وما كل أحد يعني ما حرص. أنا مثلا عندي عادة أني ما أقفل سيارتي نهائي، أنسى، ما أبتعد، ما فيها شيء. ولا مرة سرقت، مرة تركتها شغالة ساعة ناسيها وما سرقت السيارة، تركتها ساعة أو ساعتين شغالة نسيانا. طيب ما أجي أقول والله قاعدة للناس أني أنا مرة وأنه مجتمعي أنا يعني فيه شوية أمان، وأودي أقول للناس عادي تترك سيارتك شغالة وتعال عندنا، من حتى قصة حزام الأمان لا لا، نبي نحذر ونقول لو واحد تسرق سيارته فقط، لو واحد فقط تسرق سيارته خلاص نأخذها قاعدة عامة ونبدأ نحرص من مثل هذا الأمر. والله المستعان. هذا فقط يعني نوع من الكلام، ومعلش قد يكون كلام، لكن هذا من منطلق النصح، هذا من منطلق النصح، هذا كلام ما يزيد في جيب الإنسان ولا، ولكن حرصا على أعراض الناس، حرصا على ألا يفجع والد والله ويجلط مثل ذيك المرة عندنا، راح يعني نزلت بناتها في السوق وكذا، فبناتها قالوا رايحين نشتري فجاءت المرأة فرأت ابنتها يدها بيد شاب فطحت غشيانة جلطت وكأنها توفت حتى، فبس عشان يعني شفقة بهؤلاء. والله المستعان.